فالمقصد ان هذه الاحاديث تبين فضل سقيا البهائم، فضل سقيا البهائم. من هذه البهائم العجموات الكلب، على الرغم من اننا امرنا بقتل الكلب لكن الرحمة به مطلوب. فضرب عليه السلام مثالين برجل وامرأة، رجل رأى كلب يلهث من الصرع فنزل فسقاه، وامرأة زانية بغي من بغايا بني اسرائيل يعني التاجر بعرضها، رأت كلب يلهث من الصرع لكنها رأت ان ما نزل به شدة وبلاء وان هذا امر لا يتحمله هذا الكلب، فنزلت فعاونته وساعدته ابتغاء مرضات الله، فملأت خفها فسقته فشكر الله لها فغفر له. الكلام ده معناه ايه؟ صح صح معايا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ منين يا شحال؟ منين في كفر الشيخ؟ سيبنا نتكلم عن الراجل، الراجل ده وش سمح، الراجل ده وش سمح، وش حلو، وراجل زي الفل، وانا شفت وش حبيت. بس انا يعني يعني احسان الوجوه دول الواحد يعني يتصبع بوشهم الجميل. اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ ساكن فين شحال؟ حلو خالص، تمام خالص. جيت الجامع ليه؟ جيت الجامع ليه؟ حلو خالص، الحمد لله رب العالمين. صليت الفجر؟ صليت النهارده الفجر؟ صليت الحمد لله الفجر والظهر والعصر والمغرب صليته، والعشاء صليتها ولا لسه؟ لسه ما صليتهاش؟ خير الحمد لله. مين اللي جابك الجامع؟ كلمنا كده، قول مين اللي جابك الجامع؟ ليه جمع ليه؟ لا انت جربت كل حاجة، واضح انك كنت بتشرب، واضح انك كنت يعني بنعمل حاجات كتير، احنا اخواتك انصحنا وننصحك. انت جيت الجامع ليه؟ مين اللي قالك على الجامع؟ مين اللي قالك على الجامع؟ قالوا لك ايه؟ قالوا لك اعمل ايه في الجامع يعني؟ ليه تحرج ليه؟ ده احنا اخوانك كل، ده احنا كلنا فرحانين بوجودك معانا. احنا كلنا اسعد، احنا سيبنا الدرس عشان نتكلم كلنا معانا. عشان احنا كلنا بنحبك وعايزين لك الخير. احنا كلنا بنحبك، عارف كل اللي حوالين منك دول كلهم بيحبوك. احنا وماله؟ ربنا يعينك وتتجوز. عندك كام سنة؟ مش عارف انت عندك كام سنة؟ بضغطك معاك؟ بضغطك معاك ولا اقول لك؟ صالحة متقبلة، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من سلسلة صحح أخطائك. من جملة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس إن لم يكن أغلب الناس سب الزمان. سب الزمان، تلاقي بعض الناس يقول لك ده كان يوم أسود يوم ما شفته فلان الفلان، أو يقول لك زمن حسن مبارك أحسن من زمن مرسي الأسود، زمن مرسي الأسود، خدت بالك؟ أو زمن مفيهوش رحمة، أو زمن غدار، أو أي لفظ من هذه الألفاظ التي تحمل معنى السب للزمان أو للدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. إن الله هو الدهر ليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى هو فاعل الدهر، هو صانع الايه؟ صانع الدهر، هو الذي خلق الايه؟ الدهر. فلا تسبوا الدهر لأنه من خلق الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لا تسبوا الدنيا فإن فيها تصلون وفيها تصومون وفيها تعملون. يبقى الإنسان لما مثلا تمر به ضائقة أو يشد به زمان أو أمر ما يعجلش على طول ده كان يوم اسود ده كان يوم زي الطين ده كان يوم روبة ده كان يوم مش عارف ايه خدت بالك وخاصة الكلام ده بتلاقيه فين عند الستات لما الراجل مثلا يحسن اليها الدهر كله ثم اذا اساء مرة تقول له ده كان يوم اسود يوم ما شفت ده كان جواز زي الطين ده كان جواز احباب يجيبوني اللي جوزني منك ليه عايزة تنتهي خلاص طبعا تقع في محظور وهو سب ايه سب الضهر وهذا السب حرام حرام حرام لا يجوز الانسان ان يعتدي على السب ايضا يدخل في هذا المعنى لكنه اخطر منه الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره تلاقي بعض الناس يقول لك ده عيشة زي الزفت ده عيشة زي الاطران ده الحالة هباب طبعا الكلام ده هذا اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره والاصل ان المؤمن يحمد الله تبارك وتعالى على كل احوال فان وجد خيرا يحمد الله عز وجل وان وجد غير ذلك ايضا يحمد الله عز وجل ليه لانه عجبا لامر المؤمن ان امره له كله ايه خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالاصل ان الانسان اذا مرت به ضائقه او كانت الحاله العامه فيها نوع من الصعوبه او فيها نوع من الشده الا يعني يتبرم من الزمان او يتبرم من العيشه او يتبرم من الحال والله الذي لا اله غيره لو نظرنا الى حالنا الان الذي نحن فيه لوجدنا اننا في جنه بالنسبه الى اناس اخرين تعال بص النهارده لحالك انت في مصر بص اللي في سوريا شوف انت يقول اللي في سوريا ايه شوف اللي في سوريا في نعمه وشوف اللي في افريقيا وفي مجاهد افريقيا يعني هتجد الفرق شاسع لذلك الانسان يحمد الله تبارك وتعالى على ما هو فيه ان اللي انت فيه ده نعمه ان انت فيه نعمه فالانسان يحمد الله تبارك وتعالى على هذه الايه على هذه النعمه واذا سئل الانسان عن حاله فليحمد الله تبارك وتعالى لان الله تبارك وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فالمؤمن يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال في السراء وفي الضراء ايضا من جمله الاخطاء بعض الناس يلعن اليوم او يلعن الزمان او يلعن شخص او حتى يلعن الحيوانات فتلاقي مثلا يقول ده الله يلعن فلان او يقول للواحد الله يلعنك او يقول له يلعن ابو اليوم اللي شفتك فيه خدت بالك كل هذه الالفاظ اللعن ليس سلم يقول المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا وقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لان اللعن معناه يا اخوانا الطرد والابعاد من رحمه الله تبارك وتعالى وفي الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير وكانت معه امراه من الانصار تلوم عليها بعير له ركبت جمل الجمل ايه تعبها يعني او ناقة له فقالت لها سيري يلعنك الله بتقول لي ناقة بتاعتها ايه سيري يلعنك الله فقال صلى الله عليه وسلم انزلي عنها لا تصحبنا ناقة ملعون انزلي عنها لا تصحبنا ناقة ملعون لان اللعن معناه الطرد والابعاد من رحمة الله تبارك وتعالى فالانسان لا يلعن انسان ولا يلعن حجر ولا شجر ولا يلعن كاهن لان اللعن هو الابعاد من رحمة الله تبارك وتعالى والمسلم ليس بسباب ولا لعان طيب يا عم الشيخ امال احنا بنقرا في القران الكريم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم خدت بالك وغيرها من الايات التي فيها ذكر هذه او وصف اللعن فنقول نحن نلعن من لعنه الله تبارك وتعالى في كتابه او لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لان هذا اقتداء بالكتاب والسنه وليس هذا تقضي على الكتاب الايه والسنه فلعنه الله على الظالمين تقول لعنه الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين، إنما تحدد شخص بعينه تلعنه؟ لا. تحدد شخص بعينه تلعنه؟ لا. فالإنسان يصون لسانه عن إيه؟ عن اللعن. طيب، هل يجوز لعن الشيطان؟ عشان نختم بيها، هل يجوز لعن الشيطان؟ لا. لا يجوز للإنسان يعني يلعن الشيطان. وكان في واحد دايماً إيه؟ عمال يسمع الناس كل شويه يقولوا الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان فكان الراجل ده يعني المساله بالنسبه له ايه عمال الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان فقعد يقول لهم يعني الله يلعن الشيطان ايه يعني ما انت كل حاجة الناس تعمل الغلط وتقول الله يلعن الشيطان ايه الكلام ده يعني ما يا جماعة انتوا عقلوا شوية مش كل واحد يغلط ويرجع يقول ايه الله يلعن الشيطان. فالمهم الراجل روح نام بيته ونام بالليل وهو نايم في المنام كده جاله واحد ايه شكله كده سمح وبتاع قال له انا جاي اشكرك على اللي انت عملته معايا النهاردة والواجب اللي انت عملته معايا. قال له مين سيادتك؟ قال له انا الشيطان. قال له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له عم تعوز مني ده انا جاي اشكرك انت كنت بتدافع عني النهارده وبتاع وانا جاي اخدك على كتفي واخدك على مكه تروح تعمل عمره. قال له يا عم قال له يا عم انت ناسي ان احنا ربنا ادانا الملكه ان احنا نطير وبتاع والكلام ده كله اركب بس على ظهري وانا اوديك دلوقتي مكه تعمل عمره وترجع على طول. يا عم بس كده مفيش حاجه. قال له لا بس اركب ركب. وصاحبنا طاير بيه عمال يطير بيه فوق الجبال والوديان والسهول وعمال يتفرج بقى واتفرج يا سلام. وفجأة صاحبنا حذرته الايه الحاجة خلاص مزنوق فخبط على كتفه كده قال له اخينا. قال له نعم. قال له نزلني في اي جنب لو تعمل بس كده. قال تعمل ايه؟ قال له عايز اقضي حاجتي. قال له يا سلام اقضي حاجتك في مكانك. قال له عم ما ينفعش ازاي اقضي حاجتي في مكانك؟ قال له يا اخي اللي خلاني اطير مش هعرف انضف نفسي ده انا ربنا مديني قدرات انت ما تعرفش. طب بس اعمل انت وانا هنضفك ونضف نفسي حالا دلوقتي. يا ابن الحلال ما يصحش عيب. قال لي يا عم اعمل يا عم ما يصحش يا عم اعمل ولا يهمك يا عم لا والله قال والله ده تعمل. صاحبنا جه حامل قام من النوم لقى نفسه عامل على نفسه قام يقول الله يلعن الشيطان. فطبعا ايه لا يجوز نعمل ايه الشيطان لان رسول الله قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره من شره. في بعض الاحاديث أن الشيطان إذا سب تعاظم فرحان مبسوط. مبسوط بإيه؟ إنه خلاك تشكي. مبسوط إنه خلاك إيه؟ تشكي. وزي ما قلنا قبل كده الشيطان يفتح للإنسان 70 باب من أبواب الخير عشان يقع باب واحد من أبواب الإيه؟ الشر. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.